أنا أتهم منصور، أنا أتهم أبا وائل. قال إسحاق: قلت لأبي عبد الله، وإيش اتهم من أبي وائل؟ قال: اتهم رأيه الخبيث، يعني حماد بن أبي سليمان. وقال لي: قال ابن عون: كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث. قال: أحدث الإرجاء. نعم. وهنا في الحاشية قال جرير رحمه الله: كان حماد بن أبي سليمان رأسا في المرجئة. قال الميموني رحمه الله: قلت لأبي عبد الله: حماد بن أبي سليمان؟ فقال: أول من تكلم في هذا الرأي. قلت: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم. وقال جرير: كان المغيرة يقول حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئا، ربما قال حدثنا حماد قبل أن يفسد. قال شعبة: كنت مع زبيد فمررنا بحماد ابن أبي سليمان، فقال: تنحى عن هذا فإنه قد أحدث. قال سفيان رحمه الله: كان الأعمش يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه. وهنا أيضا نقل عن ابن تيمية قال: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كعلقمة، علقمة بن قيس النخعي، والأسود أسود بن يزيد النخعي، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان. لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، يعني أبا حنيفة وغيره، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. نعيد الكلام، كلام ابن تيمية قال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، على كلام السلف والأئمة اشتدوا في الإنكار عليهم وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. ويأتيك واحد يقول: ما تكلم في أبي حنيفة إلا الحدادية. السلف كلهم أجل على وصفك هذا، صلى الله العافية. نعم. قال: وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان ابن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته، فحدثني عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلمين فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال: وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت لحماد: أنا أتهم زبيدا؟ أنا أتهم منصورا؟ أنا أتهم الأعمش؟ قال: لا، ولكن اتهم أبا وائل. نعم. يقول هنا في الحاشية قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا. وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث، وأما أبو وائل فليس بمتهم، بل هو الثقة العدل المأمون، وقد رواه معه عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وعبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود، لكن فيهم من وقفه، ورواه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وغيره. ومثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيسميهم البعض، هنا يقول فقهاء المرجئة، وبعضهم يسميهم مرجئة الفقهاء، هم مرجئة وكانوا يتقفرون الفقه، وكان كلامهم في مسائل الفقه، وأما غيره فلا يحسنون شيئا من ذلك، ليس لهم كلام لا في الحديث ولا في الاعتقاد، في الاعتقاد هم مخالفون، وفي الحديث ليسوا من أهل الحديث، لا حماد بن أبي سليمان ولا أبا حنيفة ولا أصحابه، كما قال أحمد رحمه الله: لا ينبغي أن يروى عن أحد منهم. نعم.

لله أمك يا ابن الكندية، ترى في الناس ثلاثة يتخوفون مثل ما تخوف، والله ما آمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلا سلبه وما سلبه فوجد له فقدا. أخبرنا أبو بكر الرضي قال: قال لي أبو عبد الله في ابن أبي رزمة المروزي، بلغني أنهم سألوه بمكة عن الإيمان فأبى أن يقول الإيمان قول وعمل، ولو علمت هذا عنه ما أذنت له بالدخول عليه. وقال لي بعد يومين أو ثلاثة: أي شيء حال ابن أبي رزمة؟ قلت: ليس عندي من خبره شيء. ليس عندي من خبر شيء، قلت لي: لا أحب أن يذهب إليه أحد من ناحيتي فلم أذهب إليه. فلما كان بعد وصلينا عشاء الآخر قال: اذهب إليه فإنه قد كان بيننا وبينه حرمة، يعني نسب أو قرابة أو معرفة. فقيل له: إن ابن المبارك كان يقول الإيمان يتفاضل، فذهبت إليه. فقال: قد قلت لهم إذا قدمت العراق لقيت أبا عبد الله فما أمرني من شيء صرت إليه. ثم جاء فقال لأبي عبد الله: أعطني حجة إذا قدمت على أهل مر أخبرتهم. فعلم أبو عبد الله على هذه الأحاديث وقال لي: ادفعها إليه. نعم، في الحاشية يقول: وهذا هو كتاب الإيمان للإمام أحمد، وسيسوق المصنف كاملا ها هنا فيما يأتي برقم 1144. نعم. واخبرنا ابو بكر المروذي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ اخاه في الحياء فقال: الحياء من الايمان. واخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم امام مسجد طرسوس قال حدثنا حامد بن علي قال: قال لي احمد بن حنبل: هذا الحديث شديد على المرجئه وحجه عليهم. نعم، يقول هنا: وجه الحجة فيه على المرجئة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحياء من الإيمان، فغيره من الأعمال كالصلاة والزكاة وسائر الأعمال من باب أولى خلافا للمرجئة. وأخبرنا أبو بكر المرود وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، ولم يشك حجاج في أخيه ما يحب لنفسه. واخبر الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال حدثنا شعبه عن قتاده قال: سمعت انس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه الا الله عز وجل. واخبرنا ابو بكر المرودي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، شك شعبه ما يحب لنفسه. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن الحذا عن ابي قلابه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. واخبرنا ابو بكر المرودي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. أخبرنا الميموني قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع. وأخبر الميموني قال حدثنا بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبه من الايمان. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعه الحضرمي عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول: الايمان يزيد وينقص. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هيثم بن خارجه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن الحارث بن مخمر عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: الايمان يزيد وينقص. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن حكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا ايمانا زدنا ايمانا. ويقينا وفقها. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن الاعمش ومسعر عن جامع ابن شداد عن الاسود بن هلال قال قال معاذ رضي الله عنه اجلسوا بنا نؤمن ساعه. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن طلحه اخبرنا زبيد عن درب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ياخذ بيد الرجل والرجلين من اصحابه من الحلق فيقول تعالوا نزداد ايمانا. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي الهيثم عن سعيد بن جبير قال ولكن ليطمئن قلبي قال يزداد ايمانا. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير واخبر الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن نمير عن جعفر الاحمر قال قال منصور المعتمر في شيء لا اقول كما قالت المرجئه الضاله المبتدعه. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئه فقال هم اخبث قوم وحسبك بالرافضه خبثا ولكن المرجئه يكذبون على الله. اخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل واخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي هذا الحديث قال ولكن المرجئه يكذبون الله عز وجل. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو نعيم قال سمعت سفيان يقول الايمان يزيد وينقص. واخبرنا ابو بكر المرودي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن ان رجلا قال عند ابن مسعود رضي الله عنه اني مؤمن قال فقال ما يقول قال يقول انا مؤمن قال فسألوه في الجنه هو قالوا في الجنة أنت قال الله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن رجلا تكلم من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال زلة من عالم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد وأخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاه رهط فسالوه فاعطاهم الا رجلا منهم فقال سعد فقلت يا رسول الله اعطيته وتركت فلانا فوالله اني لا اراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما فرد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والله إني لا أعطي الرجل العطاء غيره أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله عز وجل على وجهه في النار. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرني عبد الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم فقال سعد يا نبي الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله لو وزن إيمان أبي بكر رحمه الله بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيره قال سمعت انس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الاعمش والمغيره عن ابي وائل ان حائكا تكلم من المرجئه بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الايمان فقال زله من عالم. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال خردله من كبر ولا يدخل النار احد في قلبه مثقال خردله من ايمان. واخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا المغيره بن زياد الثقفي قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم